فالعلم الحق يا أخي والدليل البين على إذعانك لربك تبارك وتعالى خشيتك الله في الغيب والشهادة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فخشية الرحمن تبارك وتعالى أعظم الدلائل على الإذعان له والاستسلام له. وهذا الأمر أين محكه وأين مكمنه وأين بلاؤه واختباره؟ مكمنه ومحكه واختباره إذا خلوت بمحارم الله تبارك وتعالى، إذا أظلمت علي، إذا حلت عليك الظلمات، إذا ذهب عنك الرقيب، إذا غفل عنك المعلم، إذا زاغت عنك أعين الوالدين، إذا بقيت وحيدا في غرفتك، إذا أصبحت ساهرا لوحدك في ليلتك، إذا قربت منك المعصية ولم يبق بينك وبينها إلا أن تخاف الله جل وعلا فيها، هنا يظهر بجلاء ووضوح خشيتنا لربنا تبارك وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. هنا يا بني يظهر حقيقة الإيمان ويظهر حقيقة الخوف والخشية من ربنا تبارك وتعالى. ولذلك كان الشافعي رحمة الله تعالى يقول: أعز الأشياء ثلاثة، وذكر منها خشية الله تبارك وتعالى في خشية الله تبارك وتعالى في الغيب، والإنفاق من قلة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. والمقصود من ذلك كله أن خشية الله تبارك وتعالى هي لب الدين، وهي الدلالة البينة الجرية الواضحة على مدى علمنا بالله تبارك وتعالى، وعلى مدى إعظامنا وإجلالنا لله جل وعلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرن دائما ما بين العلم والخشية، فيقول صلى الله عليه وسلم: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية.